قال رحمه قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس لها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل ثابتة بأدلة الكتاب والسنة المتواترة. فأدلة الكتاب، من يذكرنا بالأدلة من القرآن في رؤية المؤمنين ربهم عندك؟ قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأيضا قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة جاء في الحديث أنها النظر إلى وجه الله عز وجل. قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أيضا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب الكفار لم يحجب المؤمنون. قوله تعالى على الأرائك ينظرون إلى ربهم عز وجل. أحسنتم. ومن الأدلة من السنة هذه جري سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، متفقون عليه. حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد كلامه في الصحيحين بنحو حديث جرير بعد أن سأل هل تضامون في رؤية الشمس ظهيرة. نعم يا قيس. نعم نعم حديث صحيح. قال الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا لم تبيض وجوهنا، لم تدخلنا الجنة. قال نعم ولكن أزيدكم شيئا. قال فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. والأدلة كثيرة، هذه إشارة فقط، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. فهي رؤية حقيقية بالأبصار أو رؤية بالقلوب؟ رؤية حقيقية بالبصر. سترون ربكم، زيادة عيانا، سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. عمن جاءت؟ نعم. من أخرجها؟ عند من؟ نعم من يذكر؟ في صحيح البخاري، عيانا في صحيح البخاري، لكنها شاذة، فقد أخرج الحديث، قد تفرد بها أبو شهاب عبد ربهم النافع، وذكر الحافظ لهم تابعا، إلا أنه قد خالف ما يقارب 60 راويا ممن روى الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد لم يذكروا هذه الزيادة عيانا. هل قال شيخ الإسلام يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة؟ طيب هذه الرؤية يوم القيامة هل تقتضي الإحاطة بالله سبحانه وتعالى؟ رؤية بدون إحاطة، رؤية إلى وجهه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كما أنك تعلم الله وتعلم صفاته ولا تحيط به علما ولا يحيطون به علما. رؤية المؤمن ربهم من فوقهم أم من أين؟ أو من غير جهة؟ من فوقهم ولا إشكال. المعتزلة هل أثبتوا الرؤية أم نفوها؟ نفوا الرؤية وفروا من إثبات الرؤية لأنهم لا يثبتون علو الله. قالوا إذا أثبتنا الرؤية يلزمنا أن نثبت أنه يرى من جهة، والله عز وجل ليست له جهة عندهم في كل مكان. الأشاعرة قالوا يرى، يرى من غير جهة، يرى لا ليس في جهة، فأتوا بأمر لا يعقل. فالأشاعرة أقرب عملا بالأدلة من المعتزلة، إلا أنهم ها هنا هم ما يثبتون العلوم تعالى الله عن قولهم. فلما أثبتوا الرؤية يعني حصل لهم الحرج، كيف الآن تثبت رؤية؟ أين يرى؟ إن قال من فوق أثبت العلو، وإن قال من يمينه أو من شماله أو من أسفل منها أتى بشيء ماذا ينكره حتى العامي، حتى كل إنسان ينكره بفطرته، كيف يرى الله عز وجل من أسفل أو من يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه، لا يرى إلا من فوقه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن ما يرى إلا من فوق إثبات صفة العلو. وقد جاءوا بأمر لا يعقل، قالوا يرى لا ليس في جهة، إذا كان ليس في جهة فلا يرى، ما يرى شيء إلا وهو في جهة، لا يرى الشيء إلا وهو في جهة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. الرؤية في عرصات القيامة ليست خاصة للمؤمنين بل هي عامة حتى للكافرين، ولكنها في حق الكافرين ليست رؤية رحمة، وإنما هي رؤية توبيخ وحساب. ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار وبشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه عن عدي بن حاتم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الله العبد فيقول له ألم أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربى، فيقول بلى، يقول أظننت أنك ملاقية، فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. من الذي يقول لا؟ هذا جواب من؟ المسلم والكافر؟ جواب الكافر، أظننت أنك ملاقية فيقول لا، يقول اليوم أنساك كما نسيتني، فهذا معنى أن الله يلقاه، واللقي يقتضي المعاينة والرؤية. إذن الصحيح أن النظر في عرصات القيامة نظر عام للكافرين ومؤمنين، إلا أنه في حق الكافرين نظرة حساب وتوبيخ وعقاب. أحد السلف قال أحد المعتزلة عندما أنكر رؤية الله قال إذا تجلى الله بعباده فغطى على وجهه، ما أدري. وأما الرؤية بعد دخول الجنة فهي رؤية نعيم، وهو المزيد، وهو المزيد الذي وعد الله به أصحاب الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. يقول تسوية الصفوف على أصابع القدمين أم على مؤخرة الأقدام؟ تسوية على الكعبين، يحاذى الكعب بالكعب، والكعب هو العظم الناتئ بين مفصل القدم والساق. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.